السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة التوبة. وصلنا لقول مولانا جل ذكره: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: وهذا إعلام من الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أنه المتوكل بنصره، أنه المتوكل بنصر الرسول على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهم، أعانوه أو لم يعينوه، وتذكير منه لهم فعل ذلك به، وهو من العدد في قلة والعدو في كثرة، فكيف به وهو من العدد في كثرة والعدو في قلة. إلا تنصروه، أي إلا تنصروا رسوله، فإن الله ناصره ومؤيده وكفيه وحافظه، كما تولى نصره إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار عام الهجرة، لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فخرج منهم صلى الله عليه وسلم هاربا صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة، فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم، ثم يسير نحو المدينة. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد، فيخلص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أذى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته، يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والحديث في الصحيحين عن أنس عن أن أبا بكر قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وصدق الليث بن سعد حينما قال: ما صاحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إلا تنصروه، أي إلا تعينوه بالنفر معه في غزوة تبوك، وهذا عتاب من الله لهم بعد انصراف نبيه صلى الله عليه وسلم من تبوك. قال بعض أهل العلم: هذه أول آية نزلت من سورة براءة، وذكر ذلك عدد من أهل العلم. والمعنى: إن تركتم نصره فالله متكفل بنصره، إذ قد نصره الله في مواطن القلة وأظهره على عدوه بالغلبة والعزة. نعم، إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين، أي أحد اثنين، وهو كثالث ثلاثة ورابع أربعة. فإذا اختلف اللفظ كما قال القرطبي: فقلت رابع ثلاثة وخامس أربعة، فالمعنى صير الثلاثة أربعة بنفسه والأربعة خمسة. فربنا جل ذكره يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والغار، إذ هما في الغار، الغار ثقب في الجبل، والمراد به غار ثور. ولما رأت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى المدينة قالوا: هذا شر شاغل لا يطاق، فأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيتوه ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه، ودعا الله أن يعمي عليهم أثره، فطمس الله على أبصارهم، فخرج رسول الله وقد غشيهم النوم، فوضع على رؤوسهم تراب ونهض، فلما أصبحوا خرج عليهم علي وأخبرهم أن ليس في الدار أحد، فعلموا أن رسول الله قد فات ونجا. وتواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر للهجرة، فدفع راحلتيهما إلى عبد الله بن أريقط، وكان كافرا لكنهما وثقا به، وكان دليلا بالطرق، ف فاستأجراه ليدل بهما إلى المدينة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خوخة في ظهر دار أبي بكر التي في بني جمح، ونهض نحو الغار في جبل ثور، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع ما يقول الناس، وأمر مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه ويريحها عليهما ليلا ليأخذ منها حاجتهما، ثم نهض فدخل الغار. وكانت أسماء رضي الله عنها بنت بكر تأتيهما بالطعام، ويأتيهما عبد الله بن أبي بكر بالأخبار، ثم يتلوهما عامر بن فهيرة بالغنم فيعفي آثارهما. فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف معروف، فقف الأثر حتى وقف على الغار فقال: هنا انقطع الأثر. ورغم ذلك الله تعالى أعمى أبصارهم وردهم خائبين. وأما قصة نسج العنكبوت على باب الغار فهذه لا تصح سندها، وكذلك الحمامة التي يعني حمامة باضت على باب الغار كذلك أيضا لا يصح ذلك، أو لا يصح نسب ذلك، لا يصح سند ذلك. وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من بني رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليالي، فأتاهما براحلتيهما صبيحة 3، فارتحل وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم طريق الساحل. قال المهلب كما ذكر القرطبي ذلك، قال: فيه من الفقه ائتمان أهل الشرك على السر والمال إذا علم منهم وفاء ومروءة، كما ائتمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشرك على سره في الخروج من مكة وعلى الناقتين. قال ابن المنذر: فيه استئجار المسلمين الكفار على هدية الطريق. وقال البخاري في ترجمة رحمة الله عليه قال: باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. قال ابن بطال: إنما قال البخاري في ترجمته أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، أهل الإسلام، من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على العمل في أرضها، إذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض حتى قوي الإسلام واستغني عنهم أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. قال القرطبي رحمة الله عليه: وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها. وفيه دليل على جواز الفرار بالدين خوفا من العدو والاستخفاء في الغيران وغيرها، وأن لا يلقي الإنسان بيده إلى العدو توكلا على الله واستسلاما له، ولو شاء ربنا لعصم نبيه صلى الله عليه وسلم مع كونه معهم، فإن الله معنا رغم أنه معهم، ولو شاء الله لعصمهم، لكن أمر رسول الله بالأخذ بالأسباب مع عظيم التوكل على الله، وهذا دين الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها سنة الله في الأنبياء وغيرهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهذا أدل دليل على فساد من منع ذلك وقال: من خاف مع الله سواه كان ذلك نقصا في توكله ولم يؤمن بالقدر. وهذا كله في معنى هذه الآية الكريمة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية تضمنت فضائل للصديق رضي الله تعالى عنه، ومن فضائله رضي الله عنه وارضاه، وفضائله جمة جدا كثيرة جدا، منها ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو عاصب الرأس بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله عنك يا أبا بكر. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيت فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت: من الرجال. قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. وروى البخاري أيضا عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، ووساني بنفسه ومالي فهل أنتم تاركوا لصاحبي، قالها مرتين صلى الله عليه وسلم، فما أوذي بعدها رضي الله تعالى عن أبي بكر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد بسنن صحيح، ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ثم هو صاحب رسول الله في الهجرة بنص هذه الآية، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، والبشارات لأبي بكر بدخول الجنة كثيرة جدا، منها الحديث الثابت الصحيح إذا له وبشره بالجنة. الله أكبر، نسأل الله من فضله. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال القرطبي رحمة الله عليه روى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم عن مالك قال في هذه الآية ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، قال هو الصديق، فحقق الله قوله له بكلامه ووصف الصحبة في كتابه. قال بعض العلماء من أنكر أن يكون عمر وعثمان أو أحدا من الصحابة رضي الله عنهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب مبتدع، ومن أنكر أن يكون أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه رد نص القرآن ومعنى إن الله معنا إن الله معنا بالنصر والرعاية والحفظ والكلاء. وهنا في قول الإمام القرطبي من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر لأنه رد القرآن الكريم، فهنا مذهب سريعا اختلف العلماء في حكم منكر خلافة أبي بكر، فذهب بعض الحنفية إلى تكفيره. جاء في الفتاوى الهندية من أنكر إمامة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر، وعلى قول بعضهم هو مبتدع وليس بكافر، والصحيح أنه كافر، هذا لفظ الصحيح، هذا عند الحنفية. السادة الأحناف يكفرون من أنكر إمامة من أنكر خلافة أبي بكر. قالوا وكذلك من أنكر خلافة عمر رضي الله عنه في أصح الأقوال، كل هذا عند الحنفية، لكن الجمهور لا، الجمهور خالفوا ذلك. والصحيح عند الشافعية عدم إكفاره والحكم ببدعيته. قال الهيثمي في الإعلام بقوافع الإسلام وأن من أنكر خلافة الصديق مبتدع لا كافر. وفي إعانة الطالبين قال وعبارة البغوي من أنكر خلافة أبي بكر يبدع ولا يكفر. وهكذا إلا أن استحل سب أبي بكر رضي الله عنه فهذا كلام آخر، لكن هذا يدلك على عظيم منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأن مكانته عالية. قال المحاسبي إن في قوله تعالى إن الله معنا يعني معهما بالنصر والدفاع لا على معنى ما عم به الخلائق، يعني ليست المعية العامة، بل هذه المعية تقتضي النصر والتأييد. نعم. قال ابن العربي قالت الإمامية قبحها الله حزن أبي بكر في الغار مع كونه مع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جهله ونقصه وضعف قلبه وخرقه، قاتلهم الله. قال ابن العربي رحمة الله عليه وأجاب علماء عن ذلك بأن إضافة الحزن إليه ليس بنقص، كما لم ينقص إبراهيم حين قال عنه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، ولم ينقص موسى قوله فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف، وفي لوط ولا تحزن إن منجوك وأهلك. فهؤلاء العظماء صلوات الله عليهم وسلامه قد وجدت عندهم الخيفة نصا بنص القرآن، ولم يكن ذلك طعنا عليهم ووصفا لهم بالنقص. وكذلك في أبي بكر رضي الله عنه ثم هي عند الصديق احتمال، فإنه قال: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. قال: وجواب ثاني، إن حزن الصديق إنما كان خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إليه ضرر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت معصوما من الضرر، وإنما نزل عليه قوله: والله يعصمك من الناس بالمدينة. قال ابن العربي: قال لنا أبو الفضائل المعدل، قال لنا جمال الإسلام أبو القاسم القشيري، وهو المفسر صاحب التفسير، قال أبو القاسم: قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. لا جرم، لما كان الله مع موسى وحده ارتد أصحابه بعده، فرجع من عند ربي وجدهم يعبدون العجل. ولما قال في محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، بقي أبو بكر مهتديا موحدا عالما جازما قائما بالأمر، ولم يتطرق إليه اختلال رضي الله عنه. وروى الترمذي رحمة الله عليه عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر حياته، وفي الحديث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي الله عن عمر: من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. من هما؟ قال: ثم بسط يده فبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. قال القرطبي رحمة الله عليه: ولهذا قال بعض الناس في قوله تعالى: ثاني اثنين ذم في الغار، ما يدل على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، لأن الخليفة لا يكون أبدا إلا ثانيا، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة جدا. قال: وسمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر يقول: إنما استحق الصديق أن يقال له ثاني اثنين لقيامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر كقيام النبي به أولا، وذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما مات ارتدت العرب كلها، ولم يبقى الإسلام إلا بالمدينة ومكة وجواثة مدينة بالبحرين، فقام أبو بكر يدعو الناس للإسلام ويقاتلهم على الدخول في الدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق من هذه الجهة أن يقال في حقه ثاني اثنين. هذا معنى جميل حسن. قال: وقد جاء في السنة حديث صحيح يدل ظاهره على أنه الخليفة بعده، وقد انعقد الإجماع على ذلك ولم يبق منهم مخالف، والقادح في خلافته مقطوع بخطئه وتفسيقه، وهل يكفر أم لا مختلف فيه، والأظهر تكفيرها كذا يقول القرطبي رحمة الله عليه، لكن الراجح عند جماهير أهل العلم عدم تكفيره، والله أعلم. قال القرطبي رحمة الله عليه: والذي يقطع به في الكتاب من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق على جميع الصحابة، ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع ولا أهل البدع، فإنهم بين مكفر تضرب رقبته وبين مبتدع مفسق لا تقبل كلمته، ثم بعد الصديق عمر الفاروق، ثم بعده عثمان. روى البخاري عن ابن عمر: كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. قال: واختلف أئمة أهل السنة في عثمان وعلي، فالجمهور منهم على تقديم عثمان، وروي عن مالك أنه توقف في ذلك، وروي عنه أيضا أنه رجع إلى ما عليه الجمهور وهو الأصح إن شاء الله. قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، فأنزل الله سكينته، المراد بالسكينة كما ذكر ابن الجوزي وغيره أنها الرحمة، وأيضا أنها الوقار، وأيضا القول الثالث السكون والطمأنينة. فأنزل الله سكينته عليه، والهاء هنا أحدها يعني في على ترجع إلى من، أحدها على النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله سكينته عليه، وهنا كما قال أيضا الحافظ ابن كثير قال أنزل الله سكينته، فأنزل الله سكينته عليه أي تأييده ونصره عليه أي على الرسول في أشهر القولين. يعني الحافظ ابن كثير يجعل القول الأشهر فأنزل الله سكينته على رسوله بمعنى ازداد سكينة على سكينته، وقيل على أبي بكر. والقرطبي رحمه الله عليه أيضا قدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والثاني أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وابن الجوزي يقول وفيها عليه أقوال، أحدها أنها ترجع إلى أبي بكر وقول علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما، والثاني أنها ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث أن الهاء ها هنا في معنى تثنية والتقدير، فأنزل الله سكينته عليهما فاكتفى بإعادة الذكر على أحدهما من إعادته عليهما كقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه. ثم قال الله تعالى وأيده بجنود لم تروها، أي قواه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف هنا، بجنود لم تروها هم الملائكة. ومتى كان ذلك؟ كان في يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين، وكذلك في الغار أيده الله بملائكة صرفت وجوه الكفار وأبصار مع رؤيته. وأيضا الله سبحانه يقول وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وجعل قال ابن العربي قال علماؤنا في قوله في قول فأنزل الله سكينته عليه لما قال القرطبي أحدها على النبي صلى الله عليه وسلم ترجع يرجع الهاء والثاني على أبي بكر، قال ابن العربي قال علماؤنا هو الأقوى لأنه خاف على النبي صلى الله عليه وسلم من القوم، فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبي صلى الله عليه وسلم فسكن جأشه وذهب روعه وحصل له الأمن، وأنبت الله سبحانه ثمامة. هذا ليس بصحيح بقية الكلام، وألهم الوكر هناك حمامة وأرسل عنكبوت، كل هذا ليس صح سنده والله أعلم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الذين كفروا السفلى كلمة الذين كفروا هي الشرك، جعلها الله تعالى سفلى، وكلمة الله هي العليا أي لا إله إلا الله. وقيل وعد الله بالنصر، وعد الله بالنصر. نعم. ولذلك في الصحيحين عن أبي موسى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والله عزيز لا يغالب، بل هو ينتقم من أعدائه وينتصر لأوليائه، منيع الجناب لا يضام من لذ ببابه واحتمى بالتمسك بخطابه، حكيم سبحانه في أقواله وأفعاله جل ذكره سبحانه وبحمده. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال سفيان عن أبي الضحى مسلم بن صبيح هذه الآية انفروا خفافا وثقالا أول ما نزل من سورة براءة، وأمر الله تعالى بالنفير العام على الرسول صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله تبارك وتعالى من الروم الكفرة، من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وختم وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر، فقال انفروا خفافا وثقالا. والمعنى بخفافا وثقالا يعني شبابا وشيوخا، وأيضا نشاطا وغير نشاط، وأيضا أغنياء وفقراء، وأيضا مشاغيل وغير مشاغيل، متزوجين وغير متزوجين، ذو عيال وبدون عيال، مشاه وركبانا، وهكذا. وهذه تشمل كما قال القرطبي رحمة الله عليه قال والصحيح في معنى الآية أن الناس أمروا جملة أن انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت. أي والله رضي الله عنهم قاموا بذلك أتم القيام وقاموا به على أكمل وجه وجاهدوا في الله حق جهاده ونصروا الدين رضي الله عنهم وارضاهم. انظر بالله عليك كما قال أنس عن أبي طلحة قال أبو طلحة في الآية انفروا خفافا وثقالا قال كهولا وشبابا ما أسمع الله عذر ما أسمع الله عذر أحدا ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل. وفي رواية أن أبا طلحة قرأ هذه السورة سورة براءة فأتى على هذه الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله قال أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبابا جهزوني يا بني. فقال بنوه من أبو طلحة؟ أبو طلحة رضي الله عنه الذي جاهد مع رسول الله ما شاء الله ما جاهد وجاهد مع أبي بكر وعمر. قالوا يرحمك الله غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر فمات رضي الله عنه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 6 أيام ولم يتغير فدفنوه بها. وهذا رواه ابن المبارك بن أبي حاتم والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافق الذهبي. وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وشمر بن عطية ومقاتل وغيرهم وغير واحد. وأن الله سبحانه جل جلاله يأمر عباده أن ينفروا سواء كانوا كهولا أو شبابا مشاغيل أو غير مشاغيل شيوخا أغنياء فقراء متزوجين غير متزوجين. قال الحسن أيضا في العسر واليسر. وكل هذا من مقتضيات العموم وهذا اختيار ابن جرير رحمة الله عليه. قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركبانا وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفر إليها خفافا وثقالا ركبانا ومشاة. إي والله. وأيضا اسمع إلى ما حدث إلى ما حدث مع الصحابي الجليل المقداد بن الأسود فارس الرسول صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وفقه الذهبي وكذلك قبل ذلك ابن جرير رحمة الله عليه. قال أبو راشد الحبراني وفيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص وقد فضل عنها من عظمه يعني بدين رضي الله عنه يريد الغزو في سبيل الله. الله أكبر. فقلت له لقد أعذر الله إليك. فقال أتت علينا سورة البعوث وفي رواية الطبري أتت علينا سورة البحوث انفروا خفافا وثقالا. وروى ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال نفرنا مع صفوان عن حبان بن زيد الشرعبي قال نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص قبل الأفسوس إلى الجراجمة فلقيت شيخا كبيرا هما وقد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلتي في من أغار فأقبلت إليه فقلت يا عمي لقد أعذر الله إليك. قال فرفع حاجبي وقال يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. هنيئا ثم هنيئا للمجاهدين في سبيل الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. سعيد بن المسيب يا إخواني خرج إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل إنك عليل فقال استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع رضي الله عنه. وهنا فائدة جليلة في قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قال القرطبي رحمة الله عليه إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفى الحوزة ويخزي الله تعالى العدو ويستنقذ الأسرى، ولا خلاف في هذا. وقسم ثاني من واجب الجهاد فرض أيضا على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة، يخرج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم ويكف أذاهم. ومن الجهاد أيضا ما هو نافلة وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة وبعث السرايا في أوقات الغرة وعند إمكان الفرصة، والإرصاد لهم بالرباط في موضع الخوف وإظهار القوة. وأيضا قال كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع، قيل له يعمد إلى أسير واحد فيفديه، فإنه إذا فدى الواحد فقد أدى في الوحدة أكثر مما كان يلزمه في الجماعة، فإن الأغنياء لو اقتسموا فداء الأسارى ما أدى كل واحد منهم إلا أقل من درهم، ويغزو بنفسه إن قدر، وإلا جهز غازيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف في أهله بخير فقد غزا، والحديث ثابت في الصحيحين. وهكذا أيضا قال رحمة الله عليه ولقد نزل من العدو قسمه الله سنة 27 و500، لأن القرطبي يقول فجاس ديارنا وأسر خيرتنا وتوسط بلادنا في عدد هال الناس عدده وكان كثيرا وإن لم يبلغ ما حددوه، فقلت للوالي والمولى عليه هذا عدو الله قد حصل في الشرك والشبكة، فلتكن عندكم بركة ولتظهر منكم إلى نصرة الدين المتعينة عليكم حركة، فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطار فيحاط بهم، فإنه هالك لا محالة إن يسركم الله له، فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصي وصار كل أحد من الناس ثعلبا يأوي إلى جاره، وإن رأى المكيدة بجاره فإن لله وإن إليه راجعون. هذا كلام القرطبي كحال أهل زماننا في زماننا، نسأل الله العافية والسلامة. وجاهدوا أموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ثبت في سنة أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وهذا وصف لأكمل ما يكون من الجهاد وأنفعه عند الله تعالى. نعم، فقدم الأموال في الذكر إذ هي أول مصرف وقت التجهيز، فرتب الأمر كما هو في نفسه. ثم يقول الله تعالى في وهنا أيضا ذكر الحافظ ابن كثير الحديث الصحيحين تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله إلى ما نال من أجر وغنيمة. وقول الله تبارك وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني ربنا تعالى يقول موبخا للذين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استأذنوه، مظهرين أنهم ذو أعذار ولم يكونوا كذلك. لو كان عرضا قريبا أي غنيمة قريبة وسفرا قاصدا، يعني لو كان عرضا قريبا عرض من أعراض الدنيا قريب وسفرا قريبا أيضا قاصدا، معنى قاصدا أي قريبا، لاتبعوك أي لكانوا جاءوا معك ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة والسفر، وسيحلفون بالله لكم إذا رجعتم إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم، يحلفون كذبا ويقسمون لكم بالله ولو لم تكن لهم أعذار يقولون لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول الله تعالى عفى الله عنه، قال ابن أبي حاتم ساق بسنده عن عون قال هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذه؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال عفى الله عنك. وكذا قال مورق العجلي، وقال قتادة عاتبه الله كما تسمعون، ثم أنزل الله في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم فقال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن فاقعدوا. قال تعالى حتى يتبين لك الذين صدقوا في إبداء الأعذار وتعلم الكاذبين. يقول الله تعالى هل تركتهم لما استأذنوك يا رسول الله فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر الله تعالى أنه لا يستأذن في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، لا يستأذنك في القعود عن الغزو الذين يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموال أنفسهم لأنهم يرون الجهاد قربة والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك في القعود ممن لا عذر له، الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وارتابت قلوبهم أي شكت قلوبهم في صحة ما جئتهم به فهم في ريبهم يترددون في شكهم يتحيرون، يقدمون رجلا ويأخرون أخرى وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم حيارى هلكى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم، ونسأل الله أن يستعملنا في نصرة دينه ونصرة المسلمين والإسلام ما أحيانا الله سبحانه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.